اولا كلنا دعاء، يجب ان نكون كلنا، ولكن ليس كلنا علماء. العلم والفقه شيء والدعوه الى الله شيء اخر. اما اذا كانت الدعوه مبنيه على علم فهذه الدعوه الحقيقيه، لان الانسان الذي ليس معه ادوات الادوات الشرعيه او الامكانات الدعويه التي يدعو بها، يعني هذه كارثه كبيره. نحن امم تحتاج الى جناحين، الامه الاسلاميه تحتاج الى جناحين، يعني سواء حكومات او شعوب، نصف وعي ونصف وحي. نصف وعي، نصف وعي ونصف وحي. الوعي بدون وحي انحراف، والوحي دون وعي به يخرج لنا هذه الفرق التي تقتل وتصنع الشر. الله، لابد من فهم قاعدة ذهبية. الله يرضى عليه. نصف وعي ونصف وحي، نتفق على هذا المصطلح.